ولكن الحسد والبغي والكفر والكفر بآيات الله هذا هو الذي صدهم عن اتباع الحق. ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب، أي فلينتظروا ذلك فإنه آت وسيجزيهم الله بما كانوا يعملون. قوله تعالى: إن الدين عند الله الإسلام، أما غيره فليس دينا عند الله، لأنه بعد مجيء الإسلام لم يبق دين يقبله الله تعالى من عباده، لأن الإنسان عبد، والعبد يطيع ربه عز وجل فيما أمره به. والله أمر بأن يدخل الناس الإسلام، فيجب عليهم الدخول في الإسلام طاعة لله عز وجل، لأن الواجب اتباع الأمر لا اتباع الهوى. عمر رضي الله عنه عندما قبل الحجر الأسود قال: والله إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبل. وهذا الأثر في الصحيحين. فتقبيل الحجر ليس عبادة للحجر، وإنما هو عبادة لله تعالى. فحجر يقبل أو يستلم أو يشار إليه تعظيما، وهو الحجر الأسود، وآخر في الحج يرجم رجما ويرمى بالحصى رميا، وهذا حجر وهذا حجر، وإنما الطاعة للآمر جل وعلا. فتقبيل الحجر ليس عبادة للحجر، وإنما هو عبادة لله جل وعلا. الطواف بالكعبة ليس عبادة للكعبة، وإنما هو امتثال لأمر الله عز وجل وعبادة له. فالشأن يدور مع أمر الله وشرعه، والاعتراض على ذلك، فقد اعترض إبليس على أمر الله جل وعلا، فكان مصيره الطرد والإبعاد واللعنة والغضب. قال الله جل وعلا: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. قال مجاهد: السبل البدع والشهوات. لما بين كثيرا من الأوامر الكبار والشرائع المهمة أشار إليها وإلى ما هو أعم منه، فقال: وأن هذا صراطي مستقيما، أي هذه الأحكام وما أشبهها مما بينه الله في كتابه ووضحه لعباده، صراط الله الموصل إليه وإلى دار كرامته، المعتدل السهل المختصر، فاتبعوه لتنالوا الفوز والفلاح وتدركوا الآمال والأفراح. ولا تتبعوا السبل، أي الطرق المخالفة لهذا الطريق، فتفرق بكم عن سبيله، أي تضلكم عنه وتفرقكم يمينا وشمالا. فإذا ضللتم عن الصراط المستقيم فليس ثم إلا طرق توصل إلى الجحيم، ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. فإنكم إذا قمتم بما بينه الله لكم علما وعملا صرتم من المتقين ومن عباد الله المفلحين. ووحد الصراط وأضافه إليه لأنه سبيل واحد موصل إليه، والله هو المعين للسالكين على سلوكه. وأن هذا صراطي مستقيما، الصراط الطريق، والمراد به هنا الإسلام، فهو صراط الله عز وجل، وهو مستقيم ليس فيه اعوجاج ولا انحراف، وإنما هو معتدل لا إفراط ولا تفريط. فاتبعوه، لا تتبعوا دينا غير هذا الدين، ولا تتبعوا سنة غير سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن هذا صراطي وهو سبيلي. ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، سبيل الله واحدة وصراطه واحد، وأما غير سبيل الله فهي سبل كثيرة، على رأس كل سبيل منها شيطان يدعو إليه، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: فتفرق بكم عن سبيله. أما من سار على هذا الطريق الواحد فإنه ينجو عند الله جل وعلا، فهذا فيه الأمر بسلوك سبيل الإسلام وترك ما سواه من النحل والبدع والمذاهب والفرق، فكلها تؤدي إلى الهلاك. قال مجاهد: السبل البدع والشبهات. هي من السبل التي تتفرق بأصحابها، كل حزب بما لديهم فرحون، وهذا من تمام العقوبة، أن الإنسان يفرح بالباطل، فإذا فرح بالباطل فلن يتركه. أما الذي يسير على باطل ولم يفرح به فهذا ربما يبحث عن الحق ويهتدي إليه، لكن إذا سار مقتنعا وفرح بالباطل فهذا لا يهتدي أبدا. وهذه شيمة أهل البدع، علامة من علاماتهم أنهم لا يتوبون عن بدعتهم إلا من رحم الله جل وعلا، لأن صاحب البدعة يعتقد أن بدعته من القربات التي يتقرب بها إلى رب الأرض والسماوات، فإذا قلت له هذه بدعة توب منها يقول سبحان الله، أتوب من الطاعة؟ أتوب من القربة؟ وسيأتي أن الله احتجز التوبة عن كل صاحب بدعة. فهذا من الأحاديث التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى في هذا الكتاب. المبتدع في الجملة لا يتوب، لأنه معتقد أن ما أتى به من الإحداث والبدعة من أعظم ما يتقرب به إلى الله جل وعلا، والطائع المتقرب إلى الله بالطاعة لا يتوب من طاعته، فإذا دل على ما هو عليه من العوار والعار والشنار في مخالفة أمر الله بما أحدث فإنه لا يقبل ذلك بل يرده على قائله. وأشار إلى هذا قول ربنا تبارك وتعالى: كل حزب بما لديهم فرحون. تفرقوا أحزابا وصار كل حزب فرحا بما عنده، بما عنده من الباطل لا من الحق، لأن كل بدعة لا بد أن تكون فيها شائبة من الحق، أثارة منه، لأن الباطل المحض لا يقبل، يرد على من جاء به، فلا بد لكي يقبل الباطل من أن تشوبه شائبة من الحق، أن يجعل على لب الباطل لحاء من الحق، أن يكسى بكساء ولو كان شفيفا من الحق، وإلا فإن النفوس لا تقبله. البدع في الجملة كذلك، ولكنهم لا يفرحون بما عندهم من الحق الذي شاب الباطل وشابه الباطل، وإنما هم يفرحون بما هم عليه من أصل بدعتهم، لذلك لا يتوبون منه. عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. أخرجاه. وفي لفظ لمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. قال النووي رحمه الله تعالى: قوله صلى الله عليه وآله وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وفي الرواية الثانية من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. قال أهل العربية: الرد هنا بمعنى المردود، ومعناه فهو باطل غير معتد به. وهذا الحديث قاعدة عظيمة من قواعد الإسلام، وهو من جوامع كلمه صلى الله عليه وآله وسلم، فإنه صريح في رد كل البدع والمخترعات، وفي الرواية الثانية زيادة، وهي أنه قد يعاند بعض الفاعلين في بدعة سبق إليها، فإذا احتج عليه بالرواية الأولى يقول: أنا ما أحدثت شيئا، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، فيأتي هذا المبتدع ويرتكب بدعة سبق إليها فيقال له: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. يقول: ما أحدث، أحدثه من كان قبلنا، إذن فالحديث لا يتنزل عليه. فجاءت الرواية الثانية: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، فأين يذهب من هذا الحديث؟ فإذا قال أنا ما أحدثت شيئا احتج عليه بالثانية التي فيها التصريح برد كل المحدثات سواء أحدثها الفاعل أو سبق بإحداثها. هذا الحديث مما ينبغي حفظه واستعماله في إبطال المنكرات وإشاعة الاستدلال به. قال الإمام الطيبي رحمه الله في شرح المشكاة قوله: من أحدث في أمرنا، قال القاضي ناصر الدين: الأمر حقيقة في القول الطالب للفعل، مجاز في الفعل نفسه وفي الشأن وفي الطريق، وأطلق هاهنا على الدين. من أحدث في أمرنا أي في ديننا، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه أي في ديننا هذا وهو دين الإسلام العظيم. الأمر حقيقة في القول الطالب للفعل، تقول هذا أمر افعل، هذا هو الأمر، ولكنه مجاز في الفعل نفسه وفي الشأن وفي الطريق. أطلق هاهنا على الدين من حيث أنه طريقه أو شأنه الذي يتعلق به، وهو مهتم بشأنه بحيث لا يخلو عن شيء من أقواله وأفعاله. والمعنى أن من أحدث في الإسلام رأيا لم يكن من الكتاب والسنة سند ظاهر أو خفي ملفوظ أو مستنبط يشهد له فهو مردود عليه. وفي وصف الأمر بهذا، من أحدث في أمرنا هذا، إشارة إلى أن أمر الإسلام كمل واشتهر وشاع وظهر ظهور المحسوس الذي يشار إليه، بحيث لا يخفى على كل ذي بصر وبصيرة، كقوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فمن رام الزيادة عليه حاول أمرا غير مرضي، لأنه من قصور فهمه رآه ناقصا. فعلى هذا يناسب أن يقال قوله: فهو راجع إلى من، أي من ابتغى الزيادة على الكمال فهو ناقص مطرود. عن يحيى بن سعيد قال: سمعت أبا عبيد رحمه الله يقول: جمع النبي جميع أمر الدنيا في كلمة، وهي: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وجميع أمر الآخرة في كلمة، وهي: إنما الأعمال بالنيات، فإنهما يدخلان في كل باب. حديث عائشة رضي الله عنها: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، هذا متفق عليه. وفي رواية لمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. هذا الحديث أصل عظيم من أصول الإسلام، وهو كالميزان للأعمال في ظاهرها، كما أن حديث الأعمال بالنيات ميزان للأعمال في باطنها. فكما أن كل عمل لا يراد به وجه الله تعالى فليس لعامله فيه ثواب، فكذلك كل عمل لا يكون عليه أمر الله ورسوله فهو مردود على عامله. وكل من أحدث في الدين ما لم يأذن به الله ورسوله فليس من الدين في شيء. هذا الحديث يدل بمنطوقه على أن كل عمل ليس عليه أمر الشارع فهو مردود، هذا ما دل عليه المنطوق. وأما المفهوم فإنه يدل على أن كل عمل عليه أمره فهو غير مردود. والمراد بأمره هاهنا دينه وشرعه، كالمراد بقوله في الرواية الأخرى: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فالمعنى إذن أن من كان عمله خارجا عن الشرع ليس متقيدا بالشرع فهو مردود عليه. وقوله ليس عليه أمرنا إشارة إلى أن أعمال العاملين كلهم ينبغي أن تكون تحت أحكام الشريعة، وتكون أحكام الشريعة حاكمة عليها بأمرها ونهيها.

لا يدخل في الإسلام فيتبع المذاهب الأخرى والأديان الباطلة ومآله إلى النار، فليس للجنة طريق سوى الإسلام الذي جاء به رسول السلام محمد عليه الصلاة وأزكى السلام. ومعلوم أن الذي يتمسك بالإسلام يلقى أذى ومشقة، فعليه أن يصبر خاصة في آخر الزمان إذا كثرت الفتن، فالمستمسك بالدين يكون كالقابض على الجمر لشدة ما يلقى في سبيل ذلك من المشقة والأذى. قال الطيبي رحمه الله تعالى في شرحه على المشكاة قوله صلى الله عليه وآله وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة، يحتمل أن يراد بالأمة أمة الدعوة، أي كلهم يدخلون الجنة والآبي هو الكافر، أو يراد بها أمة الإجابة، فالآبي هو العاصي من أمته استثناه تغليظا عليهم وزجرا عن المعاصي. من أبى عطف على محذوف، أي عرفنا الذي يدخلون الجنة ومن الذي أبى، أي والذي أبى لا نعرفه. وكان من حق الجواب أن يقال: من عصاني، فعدل إلى ما هو عليه تنبيها به على أنهم ما عرفوا ذلك ولا هذا. من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. التقدير: من أطاعني وتمسك بالكتاب والسنة دخل الجنة، ومن اتبع هواه وزل عن الصواب وضل عن الطريق المستقيم دخل النار. وقال المناوي رحمه الله في فيض القدير: أبى أي امتنع، والمراد أمة الدعوة، فالآبي هو الكافر بامتناعه عن قبول الدعوة ابتداء. وقيل: أمة الإجابة، فالآبي هو العاصي منهم استثناهم تغليظا وزجرا عن المعاصي. قالوا: ومن يأبى يا رسول الله، أي ومن يرفض ومن يمتنع؟ قال: من أطاعني، أي انقاد وأذعن لما جئت به، دخل الجنة وفاز بنعيمها الأبدي. بيّن أن إسناد الامتناع عن الدخول إليهم مجاز عن الامتناع لسببه وهو عصيانه، بقوله: ومن عصاني، بعدم التصديق أو بفعل المنهي عنه فقد أبى، فله سوء المنقلب بإبائه. والموصوف بالإباء إن كان كافرا لا يدخل الجنة أصلا، أو كان مسلما لم يدخلها مع السابقين الأولين. قال الطيبي: ومن أبى عطف على محذوف، أي عرفنا الذين يدخلون الجنة والذي أبى لا نعرفه. وكان من حق الجواب أن يقال: من عصاني، فعدل إلى ما ذكر تنبيها به على أنهم ما عرفوا ذاك ولا هذا. إذ التقدير: من أطاعني وتمسك بالكتاب والسنة دخل الجنة، ومن اتبع هواه وزل عن الصواب وابتعد عن الطريق المستقيم دخل النار. فوضع أبا موضعه وضعا للسبب موضع المسبب. قال المصنف رحمه الله تعالى في الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: أبغض الناس إلى الله ثلاثة: ملحد في الحرم، ومبتغ في الإسلام سنة الجاهلية، ومطلب دم امرئ بغير حق ليهريق دمه. رواه البخاري في صحيحه. قال الحافظ رحمه الله تعالى: أبغض أفعل من البغض. قال: وهو شاذ، ومثله أعدم فلان من العدن إذا افتقر. قال: وإنما يقال أفعل من كذا للمفاضلة في الفعل الثلاثي. قال المهلب وغيره: المراد بهؤلاء الثلاثة أنهم أبغض أهل المعاصي إلى الله، فهو كقوله صلى الله عليه وآله وسلم: أكبر الكبائر. وإلا فالشرك أبغض إلى الله تبارك وتعالى من جميع المعاصي، وهو أبغض إلى الله تبارك وتعالى من هذه المعاصي المذكورة في هذا الحديث. قوله صلى الله عليه وآله وسلم: ملحد في الحرم. أصل الملحد هو المائل عن الحق، والإلحاد العدول عن القصد. واستشكل بأن مرتكب الصغيرة مائل عن الحق أيضا، والجواب أن هذه الصيغة في العرف مستعملة للخارج عن الدين، فإذا وصف به من ارتكب معصية كان في ذلك إشارة إلى عظم المعصية. وقيل إراده بالجملة الإسمية مشعر بثبوت الصفة ثم التنكير للتعظيم، فيكون ذلك إشارة إلى عظم الذنب. أخرج الثوري في تفسيره عن السدي عن مرة عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: ما من رجل يهم بسيئة فتكتب عليه إلا أن رجلا لو هم بعدن أبين أن يقتل رجلا بالبيت الحرام إلا أذاقه الله من عذاب أليم. قال الحافظ: وهذا إسناد صحيح ومبتغم في الإسلام سنة الجاهلية. أبغض الناس إلى الله ثلاثة: ملحد في الحرم، ومبتغم في الإسلام سنة الجاهلية، أن يكون له الحق عند شخص فيطلبه من غيره ممن لا يكون له فيه مشاركة كوالده أو ولده أو قريبه. وقيل المراد من يريد بقاء سيرة الجاهلية أو إشاعتها أو تنفيذها. وسنة الجاهلية اسم جنس يعم جميع ما كان أهل الجاهلية يعتمدونه من أخذ الجار بجاره والحليف بحليفه وغير ذلك. أبغض الناس إلى الله ثلاثة: ملحد في الحرم، ومبتغم في الإسلام سنة الجاهلية، ومطلب دم امرئ بغير حق ليهريق دمه. ومطلب بالتشديد مفتعل من الطلب، فأبدلت التاء طاء وأدغمت، والمراد من يبالغ في الطلب. وقال الكرماني: المعنى المتكلف للطلب، والمراد الطلب المترتب عليه المطلوب لا مجرد الطلب. ومطلب دم امرئ بغير حق، احترازا عمن يقع له مثل ذلك لكن بحق كطلب القصاص مثلا. ليهريق بفتح الهاء ويجوز إسكانها، وقد تمسك به من قال: إن العزم المصمم يؤخذ به. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أبغض الناس إلى الله ثلاثة. أبغض الناس فيه إثبات البغض لله جل وعلا، فهو جل وعلا يبغض أهل الشر وأهل الكفر، ويحب أهل الخير وأهل الإيمان. وهذه الصفة من الصفات الفعلية، وهي متعلقة بالمشيئة، إذا شاء الله تبارك وتعالى فعلها، وإذا لم يشأ لم يفعل. والصفات الفعلية المتعلقة بالمشيئة منها ما له سبب معروف، ومنها ما لا يعرف سببه، كصفة النزول إلى السماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل وعشية عرفة، وكذلك ما يكون من الاستواء على العرش، من استواء ربنا تبارك وتعالى على عرشه، على الكيفية التي تليق بجلاله وكماله، فهذا أيضا من الصفات الفعلية. وأما البغض فهو من الصفات الفعلية التي يعلم لها سبب، لأن الإنسان إذا أتى بسبب البغض أبغضه الله جل وعلا. وكذلك صفة الحب، فإن الله يحب ويحب، فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، فأثبت لنفسه جل وعلا أنه يحب أهل الطاعة وأهل الإيمان وأهل الصدق وأهل اليقين وأهل الأمانة إلى غير ذلك مما دل عليه في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وأنه أيضا يحب، يحبه المؤمنون. فأبغض الناس إثبات البغض لله جل وعلا، فهو جل وعلا يبغض أهل الشر وأهل الكفر ويحب أهل الخير وأهل الإيمان. ملحد في الحرم، الإلحاد الميل، والمراد به الميل عن طاعة الله إلى معصيته. والإلحاد محرم في كل وقت، ليس في الحرم وحده، بل هو مكروه مبغوض محرم في كل زمان وفي كل مكان، في الحرم وفي غير الحرم. ولكن الإلحاد في الحرم أشد، فهو حرم الله عز وجل الذي أمر الله عز وجل أن يحترم وأن يؤمن الناس فيه ولا يعتدى على أحد، حتى الطيور وحتى الصيد فإن ذلك لا ينفر، وحتى الخلا وهو العشب فإنه في الحرم لا يقطع، وكذلك الشجر لا يقطع في الحرم، حتى الجماد. فالنهي عن نقله من موضعه والسفر به مما يتوجب، لأن الناس ربما أخذوا حجارة من أرض الحرم ثم إنهم بعد ذلك يقدسونها، فيكون ذلك ذريعة إلى الشرك وإلى عبادتها من دون الله جل وعلا. العشب في الحرم لا يقطع، وكذلك الشجر، والطيور والصيد لا ينفر ولا يعتدى على أحد فيه، فكيف بدماء الآدميين والاعتداء عليهم؟ وأشد من ذلك الشرك في الحرم ودعاء غير الله عز وجل، والبدع والمحدثات في الحرم. قال تعالى: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. فمجرد الإرادة، لو نوى في قلبه أنه يريد أن ينفذ شيئا في الحرم، فإن الله يذيقه العذاب الأليم، ولم يفعل. ولكن توجه الإرادة إلى فعل شيء محرم في الحرم يترتب عليه الإذاقة من العذاب الأليم حتى ولو ما نفذ. فكيف إذا نفذ؟ فالأمر أشد والعياذ بالله، لأن الحرم أمره عظيم. وإنك لتسمع أحيانا في الطواف، تسمع من الطائفين أو من بعضهم من يسب الدين، يعني في الزحام عندما يضغط الطائف لا يتحمل يسب الدين وهو يطوف حول البيت. المراد بالحرم هاهنا في هذا الحديث ما كان داخل الأميال المحيطة بمكة من جميع الجوانب، وهو الذي لا ينفر صيده ولا يختلى خلاه ولا تلتقط لقطته إلا لمنشد، ولا يعتدى فيه على أحد، لا على عرضه ولا على دمه ولا على ماله، لأن من دخله كان آمنا. أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم، أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء كان الناس في الجاهلية وهم أهل شر وأهل قتال وغارات ونهب وسلب، كانوا إذا دخلوا الحرم أمنوا، حتى إن أحدهم كان يلقى قاتل أبيه فلا يهيده حتى يخرج من الحرم. هذه وهم أهل جاهلية، فكيف بأهل الإسلام؟ فمن اعتدى في الحرم فإن الله جل وعلا توعده بالعذاب الأليم. ومبتغ في الإسلام سنة الجاهلية، وهذا محل الشاهد في الحديث وكله شاهد، فالذي يأتي بعادات الجاهلية ويجعلها من الإسلام هذا يبغضه الله أشد البغض. والمراد بالجاهلية ما قبل الإسلام، وهو زمن الفترة من الرسل، سمي بالجاهلية لأنه ليس فيه كتاب وما أرسل إليهم من رسول، ومطلب دم امرئ مسلم بغير حق ليهرق دمه. هذه هي الجريمة الثالثة التي يبغض الله أصحابها، وهي جريمة الاعتداء على الأبرياء الذين يعتدون على الأبرياء ليقتلوهم، سواء كان هؤلاء الأبرياء مسلمين أو معاهدين من الذين عصم الله دماءهم. فمن أراد أن يقتل معصوم الدم بالإيمان أو بالأمان الذي أمنه الإسلام وأعطاه الأمان واعتدي عليه، فإن الله تبارك وتعالى يبغض المعتدي أشد البغض، وعقوبته عند الله أشد، لأن الله حرم قتل الأنفس بغير حق. قال جل وعلا: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة. أخرجه البخاري. فالدم المعصوم لا يجوز الاعتداء عليه، وهذا من أكبر الجرائم. قال الله جل وعلا: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وهو يفسر سنة الجاهلية مبينا أن هذا عام في الجاهلية العامة وفي الجاهلية الفردية، لأن الجاهلية قد تكون في مجتمع، قد تكون في قبيلة، قد تكون في شعب، قد تكون في فرد من الأفراد. فلما عير رجل من الصحابة رجلا آخر منهم بسواده وقال له: يا ابن السوداء، قال له هذه الكلمة، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: عيرته بأمه، إنك امرؤ فيك جاهلية. الحديث في الصحيحين. المعير هو أبو ذر رضي الله تعالى عنه، وهو من أفاضل الصحابة ومن خيارهم، ومع ذلك فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم لما وقع منه هذا الأمر قال له: إنك امرؤ فيك جاهلية. هذه الكلمة عد النبي صلى الله عليه وآله وسلم قولها من أمور الجاهلية، يعير الناس بعضهم بعضا بأمور لا دخل لهم فيها. يقول له: يا ابن السوداء، الله عز وجل هو خالق الخلق وهو باريهم ومنشئهم وفاطرهم، وقد نوع خلقهم وتباين ما بينهم وتفاوت في الخلقة على حسب الحكمة، والله عز وجل لا ينظر إلى الصور، لا ينظر الله رب العالمين إلى الأجسام، إنما ينظر إلى القلوب، ينظر إلى الأعمال، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، وكم من شريف قعد به شقوته وبطأ به عمله، وكم من وضيع عجل به وأسرع به عمله. في الصحيح عن حذيفة رضي الله تعالى عنه قال: يا معشر القراء استقيموا، فقد سبقتم سبقا بعيدا، فإن أخذتم يمينا وشمالا لقد ضللتم ضلالا بعيدا. هذا الأثر أخرجه البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه عن حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه. كان يدخل المسجد فيدور على الحلق، حلق التدريس وتلاوة القرآن، يذكرهم بالإخلاص بالاستقامة: يا معشر القراء استقيموا، فقد سبقتم سبقا بعيدا، فإن أخذتم يمينا وشمالا لقد ضللتم ضلالا بعيدا. يا معشر القراء بضم القاف وتشديد الراء مهموز جمع قارئ، والمراد بهم العلماء بالقرآن والسنة العباد. يا معشر القراء استقيموا، أي اسلكوا طريق الاستقامة، وهي كناية عن التمسك بأمر الله تعالى فعلا وتركا. وقوله فيه سبقتم، فقد سبقتم، وبفتح أوله كما جزم به ابن التين وحكى غيره ضمه، والأول المعتمد يعني فتح أوله. زاد محمد بن يحيى الذهلي عن أبي نعيم شيخ البخاري زاد في هذا الحديث: فإن استقمتم فقد سبقتم. أخرجه أبو نعيم في المستخرج. وقوله سبقا بعيدا أي ظاهرا، ووصفه بالبعد لأنه غاية شاوي السابقين، والمراد أنه خاطب بذلك من أدرك أوائل الإسلام، لأن الذي يقول هذا الكلام من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، حذيفة صاحب السر الذي أعلمه النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأسماء المنافقين، وكان خبيرا بالفتن رضي الله تعالى عنه. فأقول لقد سبقتم سبقا بعيدا أي ظاهرا، وصفه بالبعد لأنه غاية شأو السابقين، والمراد أنه خاطب بذلك من أدرك أوائل الإسلام، فإذا تمسك بالكتاب والسنة سبق إلى كل خير، لأن من جاء بعده إن عمل بعلمه والتزم طريقه وعمله لم يصل إلى ما وصل إليه من سبقه إلى الإسلام، وإلا فهو أبعد منه حسا وحكما، لأن السابقين الأولين لا يدرك شأوهم ولا يشق غبارهم من جاء بعدهم حتى من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لما وقع شيء بين خالد بن الوليد رضي الله عنه وعبد الرحمن بن عوف، وعبد الرحمن بن عوف من السابقين الأولين رضي الله تبارك وتعالى عنهم أجمعين، وأما خالد رضي الله عنه فقد تأخر إسلامه، دخل في الإسلام في فترة الموادعة بعد صلح الحديبية فيما بين السنة السادسة والسنة الثامنة، لما وادع النبي صلى الله عليه وآله وسلم قريشا وكتب العهد في الحديبية، فدخل خالد في من دخل في الإسلام في ذلك الوقت، فتأخر إسلامه عن عبد الرحمن بن عوف طويلا، ومع ذلك فهو سيف الله رضي الله تعالى عنه. فلما وقع شيء بينه وبين عبد الرحمن والاثنان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: دعوا أصحابي، وفي رواية: لا تؤذوني في أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفا. فأما المد فهو أن تأخذ من التمر أو من البر أو من الشعير بجماع يديك، وأما النصيف فعلى النصف من ذلك أن تأخذ بيد واحدة. لو أن واحدا من السابقين الأولين من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان تصدق بمد أو بنصيفه من بر أو من تمر أو ما أشبه، ثم جاء بعد ذلك من الصحابة الذين تأخر إسلامهم وهم صحابة أيضا وهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فأنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مثل ما بلغه من أنفق من السابقين الأولين من هذا الشيء الذي يبدو يسيرا، كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: سبق درهم 100,000 درهم. قيل: كيف ذلك يا رسول الله؟ قال: رجل ليس عنده سوى درهمين تصدق بأحدهما، ورجل عنده مال كثير فتصدق من عرض ماله 100,000. صاحب الدرهم سبق درهمه 100,000 درهم مما أنفق هذا الثاني الذي عنده مال كثير. فمن جاء بعد الصحابي إن عمل بعمل الصحابي لم يصل إلى ما وصل إليه من سبقه إلى الإسلام، وإلا فهو أبعد منه حسا وحكما، لأن الصحابة رضي الله عنهم كانت أعمالهم مبنية على عقيدتهم وفهمهم الصحيح لدين الإسلام العظيم، حتى إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول لهم وهو يصف الخوارج بصفتهم وينعتهم بنعتهم، فيقول للصحابة رضي الله عنهم: يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وتلاوته مع تلاوتهم، فلا تبلغ صلاة الصحابي شيئا مما يأتي به الخارجي، ولا تبلغ تلاوة الصحابي شيئا مما تبلغه تلاوة الخارجي. ومع ذلك فإن الخوارج يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، وهم شر الخلق والخليقة في مقابل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم خير الناس بعد الأنبياء والمرسلين، فخير الناس بعد الأنبياء والمرسلين لفهمهم لحقيقة الدين، لعدم وقوعهم في الأخطاء المنهجية، لعدم حيودهم عن الصراط المستقيم مهما قلت عبادتهم ظاهرا، فإن الآخرين وإن أتوا بما أتوا به من ألوان العبادات فإنهم لن يبلغوا مواطئ أقدامهم، فضلا عن أن يلحقوا بهم، لأن هؤلاء وقعوا في الأخطاء المنهجية، الخطأ الكبير الذي تترتب عليه الأخطاء كلها. انحرف الخوارج في معتقدهم، انحرف الخوارج في فهمهم، فكان عملهم لا قيمة له، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمي. صحابي من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اسمه عبد الله ولقبه حمار، كان يشرب الخمر فيؤتى به إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فيأمر النبي صلى الله عليه وسلم بحده، يقول الراوي: فمنا الضارب بيده ومنا الضارب بثوبه، إلى غير ذلك من ألوان الاستيفاء منه بالحد. فجاء مرة ومرة ومرة يشرب الخمر ويؤتى به فيقام عليه الحد، فلما تكرر ذلك قال بعض الصحابة رضي الله عنهم: لعنه الله ما أكثر ما يؤتى به. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تلعنه، فإنه يحب الله ورسوله، مع المعصية لأنها ليست ببدعة، وأما المعصية التي هي بدعة فشأن آخر. فهذا يشرب الخمر ويقام عليه الحد ويتكرر وقوعه في هذا الذنب، ومع ذلك هو يحب الله ورسوله بشهادة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وأما الخوارج فلانطوائهم على البدعة يقول فيهم النبي صلى الله عليه وسلم مع عظيم عبادتهم في مرأى العين: يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. فاحذر البدع ظاهرا وباطنا، اجتنب الفرق، وإياك والجماعات فإنها ضالة مضلة تحرفك عن الحق وعن الصراط المستقيم وتقودك إلى النار وبئس القرار. عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: كنا جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فخط بيده على الأرض خطا مستقيما، وجعل على جانبي هذا الخط المستقيم خطوطا قصيرة، ثم قال: هذا سبيل الله وهذه سبل، على رأس كل سبيل منها شيطان يدعو إليه. ثم قال صلى الله عليه وآله وسلم تاليا: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فهذه السبل على جانبي الصراط المستقيم تؤدي إلى النار وبئس القرار، على رأس كل منها شيطان يدعو إليه. فإن أخذتم يمينا وشمالا، أي خالفتم الأمر المذكور، وكلام حذيفة منتزع من قول الله جل وعلا وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، والذي له حكم الرفع من حديث حذيفة هذا الإشارة إلى فضل السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار الذين مضوا على الاستقامة فاستشهدوا بين يدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أو عاشوا بعده على طريقته فاستشهدوا أو ماتوا على فرشهم. عن محمد بن وضاح أنه كان يدخل المسجد فيقف على الحلق فيقول، فذكر وقال: أنبأنا بن عيينة عن مجالد عن الشعبي عن مسروق قال: عبد الله يعني ابن مسعود: ليس عام إلا والذي بعده شر منه، لا أقول عام أمطر من عام، ولا عام أخصب من عام، ولا أمير خير من أمير، لكن ذهاب علمائكم وخياركم، ثم يحدث أقوام يقيسون الأمور بآرائهم فيهدم الإسلام وينثلم. وأخرجه أبو عمرو الداني في السنن الواردة في الفتن، وعزاه الحافظ في الفتح للبيهقي. والثلم في الإناء وفي الكوب وفي القصعة كسر حافته، هو الكسر والجرح، هذا في اللغة. محمد بن وضاح من العلماء الذين صنفوا في بيان البدع، له كتاب في البدع اسمه البدع والنهي عنه. وهذا الأثر عن ابن مسعود رضي الله عنه من رواية محمد بن وضاح أنه أخبر أن الناس لا يزالون في نقص، كل عام يكون أنقص من الذي قبله، كما في حديث البخاري عن أنس رضي الله عنه لما جاء الناس يشكون إليه ظلم الحجاج وما يلقون من ظلمه وعسفه وغشمه، فقال: اصبروا فإنه لا يأتي عام إلا والذي بعده شر منه، سمعته من نبيكم صلى الله عليه وآله وسلم. هذا من العام المخصوص، فإنه لا يأتي عام إلا والذي بعده شر منه، قال: سمعته من نبيكم. فكلما تأخر الوقت زاد الشر، وهذا يقتضي أن يكون الإنسان على حذر من الفتن والشرور. حديث أنس هذا: لا يأتي عام إلا والذي بعده شر منه، جاء بعد الحجاج عمر بن عبد العزيز فنشر العدل وأقام الحق رحمه الله رحمة واسعة، فقيل للحسن: يعني هناك معارضة ظاهرة، الحديث يقول لا يأتي عام إلا والذي بعده شر منه، وقد جاء عام خير من أعوام لما جاء عمر بن عبد العزيز وأذهب الله ظلم الحجاج. فقال الحسن: لا بد للناس أن يتنفسوا، لأن الله يرفع عنهم الكرب ويزيل عنهم المشقة، علهم أن يعاودوا، لأن ما يأتي من أمر الله وقدره لا يدفع بالأكف، وإنما يدفع بالإنابة والإخبات، بالبكاء والدعاء، بالرجوع إلى الله جل وعلا. وإذا أصاب الناس شر فعليهم أن يتوجهوا إلى الله رب العالمين، فإنه وحده الذي يرفعه عنه. أخبر في آخر الأثر أنه إذا مات العلماء والأخيار يأتي من بعدهم أناس جهال يحكمون عقولهم ومقاييسهم لأنه ليس عندهم علم، وهذا يضلل الأمة ويسبب هلاكها، لأن هؤلاء الجهال لا يحسنون الرجوع إلى الكتاب والسنة لأنهما الأساس في التشريع. وفي الحديث الذي في الصحيحين من روايات ابن عمرو رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. فوجود العلماء علامة خير، وفقدانهم علامة شر. ووجود أناس في هذا الزمان يزهدون في العلماء، يحقرونهم، يتكلمون في أعراضهم، هذا من علامات الساعة. ومن علامات الساعة رفع العلم وفشو الجهل، فإذا كثر الجهل فهذا من علامات الساعة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من علامات النقص في أهل الإسلام. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.